هل عليه عمل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل هو مطلوب شرعا او ليس مطلوب؟ ليس مطلوب شرعا. واذا كان ليس بمطلوب شرعا فهل يكون مقبولا او مردودا؟ مردودا، والنص صريح في انه مردود. فقالوا هذه المنهيات من حيث وقوعها تقع توجد، فمسألة الحكم عليها بالرد ليس ردا لذاتها لأن ذواتها موجودة. إذن فإذا عرفنا أنها موجودة فالنهي هنا أو الأمر هنا أو الإخبار هنا، الإخبار بمعنى النهي هنا، الإخبار في الحقيقة ليس لأن هذه الأعمال لا توجد، بل لأن الشارع لا يعتبرها، بمعنى أنه ينفي أو يمنع تأثيرها الشرعي. وهذا هو في الحقيقة معنى يعني هذا في حكم أو مثل نفي وقوع الشيء، نفي وقوع الشيء، لأنه الشيء إما أن يكون موجودا بذاته، فإذا كان موجودا بذاته إما أن يترتب أثره عليه ومصلحته ومنفعته أو لا تترتب أثره ومصلحته. فإذا لم تتحقق مصلحته ومنفعته ما الفائدة منه؟ وجوده كعدم. فهنا يقول الأشياء التي تحصل منهي والمنهيات إذا وقعت بعد أن نهى عنها الشارع فها وقد قال ما حصل ما نهي عنه فهو رد، إذن يتجه الإخبار في ردها إلى ماذا؟ إلى حكمها. هل إلى حرمتها؟ نعم إلى حرمتها صحيح، لكن هل يبقى الاستفادة منها وبقاء تأثيرها؟ لا، لأنه لو بقي القول بصحتها بقي تأثيرها وعندئذ لا تكون مردودة. فيقول الحديث صريح ظاهره دلالته واضحة بأن كل ما نهى عنه، فمن عمل عليه أولا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا، المنهي عنه عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ليس عليه؟ ليس على أمر رسول الله، يعني ليس موافقا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام كذلك فهو رد، يعني مردود. ما معنى مردود؟ يعني مردود الذاتي، كونه يوجد هذا وجوده كعدم، وجوده كعدم، لأنه لا عبرة، لأن معنى قولنا صحيح يعني تترتب أثره عليه، وإذا ترتبت أثره عليه ما كان مردودا، ما لم يكن مردودا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال إجماع الصحابة على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها. يقول مما يدلنا على أن النهي يدل على فساد وبطلان المنهي عنه وعدم ترتيب آثاره عليه إجماع الصحابة على أن كل ما نهي عنه أو علم أن ما نهي عنه عن سببه اعتبروه أو استدلوا به على فساد حكمه. مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ قال مثل الربا. الصحابة استدلوا بآيات وأحاديث منع الربا على أن الربا يقع باطلا، استدلوا بهذا وأنه إذا وقع عقد الربا فإنه باطل. الإجماع هنا الآن يدعي الإجماع، يقول إجماع الصحابة. ما هو الإجماع؟ ما حقيقة الإجماع عند الأصوليين أو عند العلماء المسلمين؟ هو اتفاق علماء العصر أو علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حكم، على حكم شرعي في أمر ملوك. هل الصحابة كلهم اتفقوا ونطقوا وقالوا إنه كذا؟ يقول الشيخ وغيره في الاستدلال بهذا، يقول لك هنا إجماع، وهو من شيئين. إما أن نقول إنهم قالوا كل من عرض عليه مسألة الربا ومسألة نكاح الكافر للمسلمة أنه يقع باطلا، نعم، ونكاح المسلم للكافر المشركة أنه يقع باطلا، بل قال يعني اتفقوا على ذلك. كيف اتفقوا؟ قال نحن لم نعلم لهم مخالف. بما يكون كل مجتهد منهم يعني إذا عرض عليه استدل به هذا واستدل بهذا فهذا إجماع نطقي نطقه. وإما أن يكون بعضهم استدل ولم يعرف لغيره مخالف له، ما عرف لغيره مخالف عن المسألة مشهورة ومظاهرة، فهذا دليل على أنه إجماع سكوتي. والإجماع السكوتي غاية ما قيل فيه أنه يفيد الظن، والمسألة هذه ظنية فيستدل بها أو به على هذه المسألة. إذن فاتفاق الصحابة على أن ما ورد النهي عن سببه يكون يقع باطلا بمعنى لا تترتب أثاره عليه، ومن ذلك ما روي عن ابن عمر أنه قال إن نكاح المسلم للمشركة طبعا مع حرمته هو محرم، لكنه أيضا يقع باطلا. وكذلك لا يجوز قال ببطلان عقد نكاح المحرم، نكاح المحرم من أحرم بالحج أو بالعمرة، من أحرم بالحج أو بعمرة فأوقع عقد نكاح في أثناء إحرامه قبل تمام حجه أو عمرته، قبل الطواف بالعمرة وقبل الوقوف بعرفة في الحج. من فعل ذلك؟ هذا منهي عنه ويحرم عليه بالاتفاق، لأنه نهى عنه صلى الله عليه وسلم. لكن إذا فعل ذلك هل يقع العقد صحيحا أو لا؟ نقل عن ابن عمر رحمه الله تعالى رضي الله عنه أنه قال العقد يقع باطلا. هذا استدلال منه على أنه استدل بمنهي عن النهي على فساد وبطلان العقد الذي ورد النهي عنه. ومثل ذلك كثير في المسائل التي ورد النهي عنها. قال هذا إجماع الصحابة على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه وعدم ترتب أحكامه عليه. الدليل الثالث قال لك، وهذا دليل معنوي، إن النهي دليل تعلق المفسدة في نظر الشارع، دليل معنوي عقلي، إذ هو يعني الشارع حكيم لا ينهى عن مصلحة، معلوم الحكيم من البشر من الخلق لا ينهى عن مصلحة، فكيف بالشارع سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن النهي دليل تعلق المفسدة في نظر الشارع، يعني هذا الذي نهى عنه الشارع ما نهى عنه إلا ليش؟ لأن فيه مفسدة، لأنه لا ينهى عن شيء فيه مصلحة راجحة، إذ هو حكيم لا ينهى عن المصلحة. طيب، وإعدام المفسدة مناسب. إعدام المفسدة متى يكون إعدام المفسدة؟ يكون إعدامها بعدم اعتبارها، بعدم اعتبارها. فلما نهى عنه الشارع عرفنا أنه فيه مفسدة، ونحن نعلم من مجموعة الأدلة الشرعية على أن الشارع يحرص على إعدام المفسدة وعدم تحصيلها. ولو قلنا بصحة المنهي عنه ألا يكون فيه تحصيل تلك المفسدة؟ هذا ممنوع. إذن الدلالة العقلية المعنوية الصحيحة الظاهرة أن ما نهى عنه الشارع إنما نهى عنه ومنعه لما فيه من إيش؟ المفسدة. وذلك يلزم عدم الحكم الشرعي بصحته، لأن صحته تقتضي وجود هذه المفسدة، فكيف ينهى عن المفسدة ويحكم بصحتها أو باعتبارها؟ قال الشيخ الدليل الرابع، ولأن النهي يقتضي اجتنابه. نهي لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، ما معنى؟ الذي يعرف العربية عندما يسمع أو أي لغة، نحن الآن في اللغة العربية التي هي لغة الكتاب والسنة، إذا سمع العارف باللغة العربية قوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا، وكان هذا محل اتفاق أنهم باطل، لكن لا تبع ما ليس عندك، خب لا تبع ما ليس عندك، أو النهي عن الربا أو إلى آخره. إذا سمع هذا النهي ماذا يفهم منه؟ يفهم منه الامتناع عنه أو لا؟ النهي يقتضي المنع. طيب، والحكم بالصحة، ولأن النهي يقتضي اجتنابه لغة وعرفا، نعم، والحكم بالصحة يعني تصحيح حكمه، تصحيح حكمه بمعنى حكم بالصحة بمعنى كونه صحيحا، تصحيح حكمه يقتضي ايش؟ قربانه. كيف يعني كونك تقول ان هذا صحيح، يعني الشارع اعتبره صحيحا، يقتضي ان تقربه، نعم، تفعله ليكون صحيحا او ليكون قربة ان كان عبادة او ليكون مؤثرا ليكون عقدا. فالحكم بصحته يقتضي قربانه، يعني يقتضي فعله، والنهي عنه يقتضي الامتناع عنه. فلو حكمنا بصحته يكون في ذلك تناقض. إذن شيء منهي عنه نحن نعلم بظاهر الدلالة العقلية اللغوية والعرفية أن المنهي عنه مطلوب إيش؟ اجتناب. طيب، إذا قلت بصحته وترتب أثره عليه، الصحيح في الشرع مطلوب قربانه أو اجتنابه؟ قربانه. طيب، إذن إذا قلت بصحته مع النهي عنه يكون فيه تناقض، والتناقض على الشارع ممنوع. إذن فالنهي يقتضي فساد وبطلان المنهي عنه. لماذا؟ لأنه يقتضي عدم فعله، يقتضي عدم فعله، فلا نقول بصحته التي تقتضي فعله، فلأننا لو فعلنا ذلك أو قلنا ذلك لزم التناقض، والتناقض على الشارع محال. نعم. والمختار أن النهي عن الشيء لذاته أو وصف لازم له مبطل، ولخارج عنه غير مبطل، وفيه لوصف غير لازم تردد، والأولى الصحة. هذا هو الذي اختاره المصنف، واختاره كثير من الذين بحثوا في هذه المسألة من الأصوليين من قبله، وقالوا النهي، أشرنا إلى هذا التقسيم من قبل، النهي عن الشيء إما لذاته وعينه ونفسه، يعني ذات الشيء، وإما لوصفه الملازم، وإما لوصفه المجاور، وإما لشيء آخر. لابد كيف هذه أقولها، لأن الأخ يعني يظهر أنه صعب عليه هذا الكلام، وقال فلسفة ومنطق وكذا، هذه استدلالات في أدلة شرعية يا شيخ، لابد لطالب العلم أن يفهمها. النهي، المنهيات الشرعية لو نظرت نظرة يعني فاحصة أو سريعة حتى في الأدلة الشرعية التي فيها له، تجد أن المنهيات لا تخرج عن هذه الأربعة الأوصاف. إما منهي عنه لذاته لعينه، والقبح فيه وعدم الخير فيه والمسدة فيه في ذاته، هذا واحد، وهذا يسمونه منهي عنه حسا، ومنهي عنه لذاته، ومنهي عنه لعينه، كالكفر والكذب والظلم ونحو ذلك، هذا واحد. فقال لك هذا المنهي عنه لذاته لا خلاف بين أهل العلم في أنه يقع باطلا، لأنه أصلا هذا إذا كان في المحسوسات. أما في الشرعيات فقد يكون منهي عنه لذاته وهو في الأصل في الشرعيات، سيأتي إلى مثال. فقال إن كان منهي عنه لذاته، هذا الشيخ يختار يقول كان منهي عنه لذاته سواء كان في المحسوسات أو في الشرعيات، فالنهي يقتضي البطلان. منهي عنه لذاته في المحسوسات، هذه الأمثلة التي ذكرناها، كذب والظلم وكذا إلى آخره بلا خلاف. وأيضا من العقود ذكروا بيع، وقلنا هذا قبل كذلك، بيع المجهول جهالة يعني كبيرة أكيدة، مثل حبل الحبلة، يعني بيع الحملة في البطن، وبيع اللهم صل على محمد، الإيش الملاقيح، وهو إيش ما في ظهور الفحول، يبيعوا ما في ظهرات الفحول، لا يدري ماذا فيه، سيأتي يبيع شيء كثير أو قليل، ينجب أو لا ينجب، هذه جهالة فيه متحكمة. فقالوا هذا بحكم المنهي عنه المحسوس أو المنهي عنه لعينه، لأنه لا يحصل منه منفعة ظاهرة كبيرة، فهو باطل بالاتفاق، حتى مع القائلين بأن النهي يقتضي الصحة وهم حنفية، لكن يقول هنا لا يقتضي الصحة، لأنه يلحق بالمحسوسات التي لا خلاف في النهي عنها لعينها. قال ونوع آخر يكون النهي عنه لوصفه، هذا الوصف يكون ملازم. نأخذ مثال الملازم، نقف عنده بعض الشيء للتوضيح. وصفه الملازم، وهذه في مسائل الفروع الفقهية، تجد مسائل فروع فقهية مختلف فيها في صحتها وبطلانها، حتى مع الجمهور القائلين بأن المنهي عنه لوصفه الملازم يفيد البطلان. ما هو الوصف الملازم؟ قال لك الوصف الملازم، يعني المنهي عنه الوصف الملازم، هو ما كان هذا الوصف ملازم له لا ينفك عنه. مثل ماذا؟ سنقف هنا قليلا. الصلاة في الدار المغصوبة، الصلاة في الدار المغصوبة، الأرض المغصوبة، أو على البساط المغصوب ونحو، تصح أو لا تصح؟ شيخ، الصلاة في الدار المغصوبة صلى الله عليه وسلم ما ورد مس فيها، لا، فما حكمك أنت؟ ما رأيك أنت؟ ليس رأيك، ماذا تفهمه فيها؟ لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي في الأرض أو الدار أو المكان المغصوب. الدليل لأن الغصب حرام، لكن هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ الغصب حرام، ليس له أن يغصب ثوبا فيفترشه ويصلي عليه، ولا أرضا ليصلي عليها، ولا دابة ليركبها فيصلي عليها إن كان مسافرا، ولا يعني لا يصلي على مكان مغصوب، بالاتفاق لا يجوز، حرام لا يجوز، من فعله فهو آثم. لكن جاء حان وقت الصلاة فاغتصب أرضا وسكنها وحياته كلها في هذه الأرض، جاءت صلاة مغرب أو عشاء أو كذا، وتأتي عليه فروضه فيصلي صلاته، هل صلاته الواجبة صحيحة أو باطلة؟ بيته هذا الرجل بيت أرض اعتصبها بنا فيها بيت وجاء حان وقت الصلاة وصلى، هل يصلي ولا ما يصلي؟ ولا يخرج من بيته يصلي برا؟ هيدو أخذ وقت من على أي حال. أرض شخص اغتصب، خلينا نأخذ مثلا ما نقول بيت اغتصب مكانا على صاحبه وحان وقت الصلاة، صلاة فريضة، فصلى، ما حكم صلاته؟ صحيحة أم باطلة؟ أولا نعم، من حيث حرمة الفعل، من حيث أنه اغتصب هذا، وهذا غصب حرام لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بغير حق، ومن اقتطع شبرا من أرض طوقه سبعة أرضين من سبعة أرضين يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا غصب حرام وفعله في هذا المكان حرام بلا خلاف بين أهل العلم، لكنه مطالب أن يصلي. ليس للمسلم يا شيخ جعلت، ليس للمسلم أن يمر عليه وقت من الأوقات المفروضة وهو قادر على الصلاة بأي حال من الأحوال، قائم أو قاعد أو مضطجع أو كذا إلى آخره، ما دام يحس، ما دام في عقله شيء فعليه أن يصلي، ولا بد أن يصلي على أي وجه كان، وليس لأحد أن يعني رخصة في ترك الصلاة إلا الذي لا يدرك لا يحس. طيب اسمع، فهنا وجبت عليه الصلاة، والآن مكان الذي سيصلي فيه مغصوب صلى، فماذا نقول؟ قلنا بالاتفاق صلاته يعني فعله حرام، لكن صلاته هذه صحيحة بمعنى ايش؟ يعني هل هي صحيحة بمعنى انه تجزئه لا يجب عليه قضاؤها او لا؟ جمهور اهل العلم يقولوا انها صحيحة، لانه مطلوب منه ان يصلي فيصلي. وبعض أهل العلم منهم ما هو القول الظاهر في مذهب الإمام أحمد، وبعض أهل العلم يقولون إن صلاته باطلة، وعليه إذا صلى صلاة في مكان مغصوب لتبرأ ذمته من هذه الصلاة المفروضة أن يعيد صلاته ويقضيها في مكان غير مغصوب. ما دليلهم؟ هذا هو من أحد المسائل، يعني ثمرة خلاف المسائل. هم يقولون طيب استنى، يقولون الصلاة التي فعلها في المكان المغصوب هي في ذاتها هذه الأفعال، القيام والقعود والمكوث، مكوثه في هذه الأرض جائز له أن يفعله أو ليس بجائز؟ هذا الفعل أليس نوع اغتصاب؟ أليس هو الاغتصاب غصب؟ يعني امتلاك لأرض غيره، فأفعاله حركاته وسكناته بما فيها هذه الأفعال الصلاة، وبقاؤه وجوده في هذا المكان المغصوب حرام، معصية أو طاعة؟ معصية. فيقولون كيف يتقرب، يعني تكون عين المعصية تكون طاعة، عين المعصية كيف تكون طاعة؟ يعني هذه الأفعال في عينها في معصية، فكيف تكون طاعة؟ فلهذا يقولون تبطل صلاة، وعليه أن يعيدها ويقضيها في مكان آخر. الجمهور القائلون بصحة الصلاة يقولون لا، هناك فيه تمايز بين الغصب الممنوع والمحرم الذي لا يجوز، وبين تكليفه بالصلاة، وهو مأمور أن يصلي ومنهي أن يغتصب، وقد اغتصب فعليه إثم الغصب، ولكن لا بد أن يصلي وصلى، فإذا صلاته تجزئه. مثلوا بمثال، أنا الآن أذكر هذا المثال لطلبة العلم لتعرفوا أن هناك يعني الذين يقولون ما كان لوصفه الملازم فيدل على الفساد، وما كان لوصفه غير ملازم لا يدل، لا، فيه اختلاف في كون الوصف ملازم أو لا، يعني في بعض الفروع في كون هذا الوصف ملازم أو لا. وهذا مثاله، الحنابلة في المذهب عندما قالوا الصلاة تبطل قالوا هذا الوصف وهو يعني هو في الحقيقة في حكم المنهي عنه لعينه، في حكم المنهي عنه لعينه، كيف؟ لأن هذه عين هذه الأفعال ذاتها هي حرام في حد ذاته هذه الأفعال، فكيف تكون حراما وفي نفس الوقت تكون قربة؟ الجمهور خالفوهم وقالوا طيب نحن نمثل لكم مثال ثاني، هو منهي عن الغصب بالاتفاق، لو أن ومنهي عن وشيء منهي عنه، لو أنه مثلا وهو يصلي وأدركه وقت الصلاة، جاء وقت صلاته وهو يصلي ورأى غريقا يغرق وهو قادر على إنقاذه ولم ينقذه ودخل في صلاته فصلى، صلاته تكون صحيحة أو لا؟ مع أنه في نفس الوقت مأمور أن ينقذ ذلك الغريب. يقولون والجميع متفقون على أن صلاته تكون صحيحة، لكن الجواب يقول هناك فرق، وهناك مأمور بإنقاذ الغريب ومأمور هنا بالصلاة، وليس في فعله بالصلاة منع، أفعاله مباحة، لكنه ترك واجبا عليه هناك، فتركه للواجب لا يؤثر على فعل هذا الواجب الآخر. أما هنا صلاة الدار المقصودة فهي هذه الأفعال في حد ذاتها يعني لها صفتان، ممنوعة محرمة لكونها غصب، وأنتم تقولون إنها قربة، كيف تكون قربة وهي محرمة؟ هذا يعني نوع أو مثال لما اعتبره. الله أكبر الله أكبر.